دلوقتي عشان نجرب حاجة تانية من معاملات التنظيف تنقية الصوت. جبت صوت اللي كان بيسجل بيه الأخ شهاب، اسمعوا كده. حطيت عليه الزنة دي، أنا إحنا اللي حطيناها يعني. طب اسمعوا تاني من باب المضايقة يعني. مركز نور البصيرة كويس؟ معلش آخر مرة أنا هعلم بس هحط علامة. مركز نور البصيرة بس، جماعة سوهاج مركز نور البصيرة. طبعا ده تشويش لا قبل لأي أذن به، حاجة ما حدش يقدر يسمعها أبدا. جات لك حاجة بقى بالشكل ده وانت عاوز تحسن، خدوا بالك الرهان هنا على تحسين الصوت مش على تنظيفه بالشكل اللي كأنه تسجل كده خلاص، مش اللي متفقين. طيب نعمل ايه؟ خلينا ندخل في قائمة افكت وفلتر وايه نويز noise reduction 33 لايب ار، يعني عملت انا alt c وبعدين f وبعدين r خلاص. ننزل ونشوف الدنيا ايه. average t default his removal initial noise light his removal reduce hum very light his his default clipboard noise print. مش عارف انا اجرب ده، اسمعوا كده 1% مركز نور البصيرة. إذا أنت مش قادر تسمع الملف ده بالتشويش اللي فيه كويس؟ دلوقتي على الأقل بقى مسموع. طب تعال نعمل فيه أي حاجة تانية لو في تغيير في الصوت. Setting scale left paranoid 70 برضو عملت شيفت تاب ونزلت بالأسهم ونشوف الدنيا إيه. بس برضو F4 ونفضل نازلين لغاية ما الصوت الإضافي ده اللي احنا شلناه يهددنا. موجود هبطلع مركز 14% 100% gold wave. اسمع بقى مركز نور البصيرة. يبقى ايه الحتة اللي احنا علمنا عليها هي بس اللي اتنظفت والباقي زي ما هو. طب اللي احنا اخترناه ده اسمه ايه في الحتة دي بالذات، يعني في النموذج اللي قدامنا ده بالذات ادو ايه؟ auto 33% اسمها average clipboard noise print. clipboard noise print خلاص دي نقدر يعني ننظف بيها في الوضع اللي احنا فيه ده. يبقى اقول من الاول انا جبت صوت شهاب كويس فاتح الجولد ويف وجبت صوت شهاب، وفي نفس الوقت جبت الصوت الإضافي ده خلاص وحطيتهم مع بعض دمجتهم أز ميكس واخترت ده واداني المستوى مستوى التنظيف اللي انت سمعته من شوية. طبعا ممكن تلاقي حاجة نعم ممكن يسمى مستفق والدينامي فيها دي لا ما فيهاش ده. لا احنا خرجنا خالص من موضوع الاستاتيك والديناميك، خرجنا خالص. ده حماده وده حماده تاني خالص. ايوه بالظبط كده خلاص. في شويه حاجات بقى يعني ديفولت هيز ريموفال انيشال نويز انيشال نويز لايت هيز ريموفال. وبرده كل حاجه تقدر تجربها يعني. اسمع كده انيشال نويز 33% مركز نور البصيرة يعني تعال نجرب من الأول كده نيشيال نويز ده هل هي فعلا منيو ندخله تاني auto 33 عملت select all بس تنزل clip the top hisrum initial noise 33 جمعت سؤالك برضو شاله مركز نور البصيرة مركز نور البصيرة إضاءات وفرق البصر تقدم خدمات متنوعة لكل طالب عارف عمل إيه؟ كمل بقى الوقت خلاص كمل سوهاج أو خارجها دورات تدريبية بس حسيت الصوت متغير شوية صوت شهاب كويس.